تنام؟ ايوه راجع بدري للادي يعني علشان اخلص على كل شيء ونخلص بنفس الشروط اللي كتبتها وسبتها لي الصبح. ايوه ايه عندك اعتراض؟ طبعا. اعترضي بكره دلوقت ردي حالا لازم تقرري. اديني فرصه. المساله ما تتحملش. ده بالنسبه لك وبالنسبه لك المساله صعبه صعبه قوي. هو ده الحل. قسوه منتهى القسوه من غير ما تتشنجي. انا ما تحاوليش تقصري عليا. عايز تحرمني من ابني الوحيد اللي طلعت بيه بعد 7 سنين عشتهم معاه. وحيد مش ابنك لوحدك. وحيد حياتي. وحيد روحي. ابني اغلى من حياتي، اغلى شيء في الدنيا كلها. انا امه وانا ابوه. لكن اذا كنت عايزه تخلصي هو ده الشرط الاساسي. هو ده الشرط الاساسي. ايوه عشان نفض اللعبه. اديني سجارة وننهي الحياه. ولع لي ونفض الشركه اللي بينا. قلت ايه؟ مش ممكن تتنازل عن الشرط القاسي ده لمصلحة مين؟ لمصلحة الطفل البريء. وحيد عنده 6 سنين تقريبا. طفل لسه طفل بيرضع. القانون بيقول انه انا ماليش دعوة بالقانون. يقول اللي يقوله. قلت ايه؟ مهما كان قلب الاب غير قلب الام. انت ما عندكش رحم. مش عايز اي الفاظ مأساوية. الموقف كله مأساوي. الموقف عادي جدا واي كلام هتقوليه عارفه وحافظه وبقوله في قصصي ورواياتي. بتقوله للناس من غير ما تحس بيه. شيء من خيالك مش من واقع حياتك. انا متحمل كل العواقب وقد المسؤولية. قلت ايه؟ يعني مفيش فايدة. انت عايزة تتطلقي ولا لا؟ ردي. ايوه امضي على اقرار ده. اقرار؟ ايوه اقرار بانك متنازلة عن حضانة وحيد ليه. قلت ايه؟ كل ده علشان اللي اسمها نادية. هتلعبي لعبة الطاحونة تاني؟ مش قادر تستغنى عنها. ايوه بلاش نلف وندور حوالين بعض. كفاية تلف وتدور انت ونادية. الطاحونة الطاحونة هتشتغل. ايوه هتشتغل. هتشتغل لحد ما تطحنك انت ونادية السكرتيرة الخاصة للأستاذ صلاح حمدي الأديب المشهور. مش هرد عليك بس كل ده محسوب. احسب اللي تحسبه. الإقرار جاهز والألم جاهز. اتفضلي هات. طب عديلي الألم. نفس ألمك الباركر اللي مضيت بيها على عقد جوازك من 7 سنين لسه عايش؟ أنا ألمي حيفضل عايش على طول. وعايش معاه مع زي ما عشت معاه من سنين فاتت. الموقف ما يحتملش دموع. كل إنسان حر في دموع. اتفضل ماما. يا ماما. ابني وحيد. من فضلك أنت علاقتك بيه انتهت. ابني ابني. أشرب. عايز أشرب عطشان. اسقيني يا ماما. ما أقدرش ما أقدرش يا حبيبي. خلاص ما عندي غير الدموع وما أقدرش أسقيك دموع شقاي. مش ممكن. أنا اللي هسقيه. مش ممكن. هسقيه الهنا والسعادة ما دمنا اتفقنا وفضينا لعبة الحياة والموت. لعبة الحياة والمشاركة. لعبة الحياة والمشاركة تمثيلية في سهرة من تأليف إبراهيم أبو الغيث وإخراج عصمت حمدي. يا جماعة نور المسرح يا كمال. حاضر يا أستاذ شاكر. نور المسرح يا فهمي. ايه يا أستاذ شاكر ايه في حاجة غلط؟ ايوه يا عمر لو سمحت وانت بتلف عشان تقعد اقعد عند اخر جملة موسيقية علشان حينزل عليك سبوت اضاءة وانت بتقول المونولوج الداخلي. ها حاضر حاضر. وانت يا مجدة. ايوه المفروض انت شايفة عمر من لحظة ما بدأ يتحرك ناحية الفرندا. حاضر. ايوه الاستاذ صلاح حمدي مؤلف المسرحيه وصل يا استاذ شاكر. مرحبا. اهلا اهلا اهلا استاذ صلاح. ايه ده يا سيدي بقى انت سايبني لوحدي كده ولا سائل فيا؟ والله مشاغل يا شاكر. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. طب تعالى اتفضل جنبي هنا بقى على ترابيزه الاخراج واذا حضر الماء بطل التيمم. الله. انا مش عارف ايه بدور على ايه. على كعب الغزال يا سيدي. ايه كعب الغزال؟ وحيد ابني كان في ايدي غطس راح مني فين مش عارف. يا وحيد وحيد. نعم يا بابا. تعال انت فين؟ تعال هنا. حاضر يا بابا. تصور يا عمر، المؤلف اب وزوج وكاتب مسرحيه بيحارب فيها الجواز. لازم قرفان في عيشته وقطعا كاتبها من خلال التجربه، عشان كده كاتب كلام فارغ. يعني اقول له انك بتمثلي ومش مقتنعه؟ لا، على ايه؟ بكره النقاد يسلخوا جلد. قصدك النقاد من بنات حواء؟ ها. بتشرب ايه بقى يا استاذ كعب الغزال؟ اولا مش هشرب حاجه. اولا وثانيا سيادتك يا استاذ كعب الغزال لازم تشرب حاجه، وثالثا كمان عفوا الدكتور محسن اخو بابا هو بس اللي يقول لي يا كعب الغزال كده اهو. خلاص يا استاذ كعب الغزال، انا مش هقول لك تاني ابدا يا كعب الغزال. ولا جيت عطلتك ولا ايه؟ لا ابدا، هو الحقيقه اللي عطلنا في كعب الغزال. وبعدين بقى يا انكل، مش حضرتك قلت لي مش هقول؟ عندك حق يا استاذ وحيد صلاح حمدي. اتعلمت اسمي بقى؟ شوف شغلك بقى. حاضر. كله منك يا سي بابا، حد قال لك تقول كعب الغزال وكعب الحمار؟ ولد لمت قوي. حقك عليا يا استاذ وحيد. والله اقوم اروح. لا لا لا لا لا، تروح تروح ازاي بقى؟ ده احنا ما صدقنا انك شرفتنا يا استاذ وحيد. ها يلا يا جماعه، اداره المسرح يا كمال. جاهزين يا فندم؟ جاهزين. ايوه يا فندم. المشهد من اوله. والله استعد يا عمر. استعد انت. اوكي ماجدة. ايوه تعالي نو. استعدوا انتوا الاثنين. فين مجاميع الحفله والراقصين؟ طيب عال قوي. جاهزين؟ انزل بالموسيقى. هم عاملين حفله ايه بابا؟ حفله تمثيل يا حبيبي. يعني مش حفلة صحيح؟ لو اتفرجت وانت ساكت هتفهم كل حاجة. ان جيت للحق انا ماليش مزاج. افتح الستارة يا حسني على الاشارة. اقعد يا عمر. اقعد. برافو برافو برافو. انزل بالاضاءة على عمر يا كمال. حاضر يا فندم. من الحقائق المقررة في هذه الحياة ان الانسان يحاول العثور على متنفس يتخلص به مما يجده فيها من متاعب ومشاكل وأزمات، فهو ينطلق في الخيال ويساير أبطال قصصه، وأحيانا لا يساير الأبطال بل يساير زعماء الشر. كل شيء في هذه الحياة صراخ صراخ صراخ. انزل بالمزيكا. فيد يا كمان، المزيكا تهدى. حاضر يا استاذ. ادخل يا مجد. حاضر. قربي كمان. ايوه كمان خطوه. اضحكي بقى. ايه ده يا بابا؟ ايه في ايه؟ الست دي بتضحك بقله ادب. ده تمثيل يا حبيبي. افندم انا يعني هي مؤدبه؟ طبعا. انت بروفا مع مجد مره تانية. حاضر يا استاذ شاكر. اتفضلي يا مدام مجد مره تانية. مين؟ انا شيرين. شيرين؟ شيرين مين؟ ده شيرين خرج من الباب ده يا فندم. خرج ازاي وانا واقفة معاه وبكلمه وبيكلمني؟ اصله ما عندوش ذوق يا فندم. فعلا قطعا، ومش متربي، وحاخده بالقلم على وشه كده. ايه ده ست هانم ده؟ حضرتك شرب حاجة؟ لسه هشرب هشرب وهشرب وبعدين اقتله. تقتلي مين؟ ابعد المسدس ده من فضلك. انت يا مجنونة. شيرين انت. انا؟ اقعد. حاضر. بس انا ما اسميش شيرين. عارفه اما بتضربه بالقلم وتقول له شيرين ليه؟ وحيد اسكت، دمك تقيل. انا دمي تقيل؟ مش انت ده الممثل. ما تردي يا اخي. اهو انت اللي دمك تقيل. وحيد اسكت يا بابا. بتشتمني؟ انا اعرف الست دي. يا هانم يا هانم، انا اعرفك منين؟ ايوه استهبل بقى، مش عارفني الحقيقه. مش واخد بالك ليه؟ شايفني عامله كرنفال؟ كرنفال يعني ايه يا بابا؟ كرنفال يعني حفله تنكريه. اسكت بقى. مين؟ نجمه. وانا اقول الضحكه الموديل دي سمعتها فين قبل كده؟ ضحكه النجمه الموديل يا شيرين. نشفت دمي يا شيخه. شيل المسدس ده من ايدك. ده مسدس ميه يا واد. طب هات لما اشرب احسن هيقوم عليا. لكن بالذمه بذمتك كده تقول لي انت ما عرفتنيش؟ حقيقي ما عرفتكيش. اصلك اصل خسيت 10 كيلو، عملت رجيم. ايه رايك بقى؟ ماي فير ليدي سندريلا جوليت. ها وازاي جوزك؟ تعيش انت. ايه شكري مات؟ بالنسبه لي مش فاهم. طلقته. ارتاح، عملت فيه طيب. ايه قصدي يعني تعال تعال نخش مع الشلة. تعال يلا. لا لا انا ما اعرفش حد هنا. تعال ما اعرفك على ميمي وسوسو وفيفي. شلة انما ايه لطيفة خالص. وبرضو عاملين رجيم زي كده. طبعا هو في ست عقلة ما تعملش رجيم. تعال تعال امال. لا, لا لا لا لا خليني هنا احسن. عندي عذر في ودني اليمين. ايه انت رشت يعني؟ خليني قاعد هنا لوحدي. امال جاي الحفلة ليه؟ اتفرج بس واتعلم. ايه الرقص؟ الحياة والدنيا. هي الدنيا حفلة وكلنا معزومين فيها. طب تعالى خد كاس معايا. بطلت الحمد لله. وازاي بقى تبقى قاعد في الحفله وفايق يا شيرين؟ ما انا بسكر على ريحه الحفله. ريحه الحفله؟ هي الحفله بتسكر؟ ما هي الحفله عباره عن كاس كبير مليان معادن من الناس. فهمت. تبقى جاي هنا الحفله عشان تكتب قصه جديده تقريبا. اسمها ايه والنبي تقول؟ اسمها ستي لعبه الحياه والمشاركه. هي الحياه لعبه يا بابا؟ الحياة ملعب كبير يا ابني، واحنا الدمى اللي بتلعب بينا الحياة في ملعبها الكبير. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يا جماعة البوفيه البوفيه يلا هيا. الراجل ده مهم يا بابا. كويس كويس انزل بالمزيكا يا كمال. ايوه ايوه انا الدكتور محسن. مين بيتكلم؟ سلوى؟ الا مال صوتك مخنوق كده ليه؟ في حاجه حصلت؟ ممكن اشوفك حالا؟ لا لا لا وحيد بخير. وصلاح اتكلمي يا سلوى. بتقولي ايه؟ ايوه حصل الطلاق. انا بكلمك علشان علشان وحيد. وحيد ماله؟ خدوا مني. مش قادر مش قادر على بعد. هتجنن هتجنن. طيب طيب انت فين دلوقتي؟ عند ماما. وماما عرفت؟ ايوه بس ما تعرفش ان انا سبت وحيد وتنزلت عن حضنته لصلاح. اتنزلت ازاي؟ مضيت على اقرار بالموافقة. ارجوك يا محسن كلمه خليه يديني الولد. يا ريت تروح تجيبه منه. مش مصدق ان انا هنام لوحدي من غير وحيد. بعيد عن وحيد. طيب اهدي اهدي اهدي. مش قادرة مش قادرة. طيب تقدري تيجي دلوقتي؟ ايوه هستناكي في العياده هنا. حاضر في انتظارك. مع السلامه يا سلوى. مش معقول ليه يا صلاح تعمل كده؟ اكيد حصل حاجه في عقله. اكيد اعوذ بالله ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. لعبة الحياة والمشاركة. تعرف ان الاسم حلو؟ تفتكري؟ متهيألي. بقول ايه انت مش جعان؟ ميت من الجوع. يا حرام قوم قوم تعالى معايا. اقوم فين فين؟ البوفيه البوفيه يا اخي. اصلي مش هعرف اكل. ده الاكل كتير وزمان الجماعة المفاجيع شبعوا. يلا بس اصلي ايدي اليمين مش فاضية. إيه؟ مش فاضية. مالها؟ ماسك بيها صرصور ودني. ليه؟ هو صرصور ودنك له جناحين وحيطير؟ لا يا ستي اصله وارم. فهماني؟ وارم منتفخ. بصي يا حرام من ايه ده؟ من القرص. هيكون من ايه يعني؟ نمل ولا نحل ولا دبور؟ ست الحاجة والدة حضرتي. اشمعنى؟ كل يوم تصبحني بقرصة وتمسيني بقرصتين. لازم كداب. اهو قالك. لا يا ستي دي عاوز اتجوزها. طب يا اخي ما تتجوز وتريحها وتريح صرصور ودنك المسكين. إيه؟ من القرص من القرص صبح ومساء. بتقول ايه؟ اتجوز؟ آه. انا مستحيل، لا يمكن. اسمع بس، تعالى هنا. انا على العموم على اتم الاستعداد ان اتنزل واتجوزك في سبيل الاشفاق على صرصور ودنك المسكين. بقى كده. وانا بالنيابه عن صرصور ودن المسكين بشكرك، بشكرك من كل قلب. ليه يا شريف؟ مش قد المقام؟ العفو، ده انت، ده انت المقام نفسه. بس الحكايه اصلها حكايه مبدا. مبدا وهدف. وعهد الله ما انا سايبك الا لما اتجوزك. ده بعدك. انا عهدت نفسي لا يمكن، لا يمكن اربط حياتي بواحده من بنات حواء ابدا. انا مش من بنات حواء، انا من بنات افكارك. قلت ايه؟ سيبي شعري، سيبي شعري. يا ليفا بيضا، شعرك شاب وعمرك خلاص خالص فوق. متهيألك. طب ده انا صبغه ابيض عشان اهرب منكم يا بنات حواء. لا يا شيخ، هو انا مش عارفك عندك كام سنه؟ ده انت خلاص عجزت، عجزت. انزل بالمزيكا يا كمال. مش في المكتب ولا في البيت. امال يبقى راح فين سي صلاح؟ خد وحيد وسارح بيه فين لغايه دلوقتي؟ ده الولد معاد نومه فات بقى له ساعه. مش قادر اتصدق. سيد يا سيد. نعم يا دكتور محسن. في لسه عيانين بره؟ 3 استشاره. طيب خليهم يفوتوا بكره احسن، تعبان شويه. حاضر. واسمع. ايوه. اول ما توصل مدام سلوى مرات الاستاذ صلاح اخويا، ايوه، خليها تتفضل على طول. حاضر. انزل بصوت ماجدة بلاي باك يا كمال. حاضر يا أستاذ. موسيقى. لا يا شيخ، هو أنا مش عارفك عندك كم سنة؟ ده أنت خلاص عجزت. العجز مش شعر أبيض في وسط شعر أسود يا نجم هانم. أمال العجز إيه؟ العجز قلب أسود في وسط قلوب بيضة. انزل بالسبوت الأزرق على عمر نمرة 5. أيوة هو ده. بتقول كلام أبطال رواياتك. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. الحقيقة في العمر. عمرك أنت. لا العمر ولا الشعر الأبيض لهم دخل في حياة الإنسان. لف يا عمر، لف، كلم الجمهور، لف. لأن العجز الحقيقي هو عدم القدرة على الحياة. والحياة نجم هانم بسمة، تفاؤل، أمل، حب، عطاء. هات وخد، هات وخد شرع الحياة. وطول ما الإنسان عايش وبيملك القدرة على العطاء من ذاته النقية هيعيش شباب على طول. هو ده الواقع. الجواز هو أبو الواقع. الجواز وهم، والوهم فكر وهم وغم، ارتباط، التزام. عن إذنك حد يشني يرميني برا. استنى يا أستاذ، استنى، المونولوج ناقص. كمل يا شاكر، اكتب. أيوة اتفضل يا أستاذ صلاح. الجواز وهم. أيوة. والوهم فكر وهم وغم، قيد، قيد، قيد. عظيم. ارتباط، التزام بواحدة من بنات حواء عاشت طول عمرها من لحظة ما وعيت على الدنيا وهي عمالة تدور على واحد غلبان من الغلابة ولد أبونا آدم المسكين. واحد لا بيه ولا عليه، وهب تروح طبقة في زمارة رقبته ونزمر تخنقه. ونطبل يا أستاذ. ترقص له، تخبله، تهبله. يبقى يا هنايا ساعده، حد لاقي واحدة ترقص له اليومين دول. هي رقصة واحدة بس، اسمها رقصة الموت والقضاء على العمر. رقصة جوه توب أبيض اسمه توب الفرح. أيوة. وهنا بقى مزجت الزفة يا أستاذ كمال. وزفة يا أستاذ. وزفة وهيصة والصوات يسموه زغاريد، اكمنه صوت مليان زغزغة مرعوش من الخوف على ابن آدم المسكين اللي طب وما حد يسمع عليه. وقع المسكين جوه بدلة سودة وشالوه مربعة وقعدوه في الكوشة وهو منكمش زي الفار جنب قدر الأغبر، واللي قاعدة منفوشة زي القط البر المتوحش. وقال ايه؟ يسجلوه في عقد رسمي ويشهدوا عليه، وبعدين يصوروه يعلقوه من قفاه ويلزقوه ورا روح ازاز جوه برواز خشب مربع محكم، وعشان يطمنوه يطلب مية الدهب بريق مزيف مؤقت، ويعيش المسكين طول عمره محبوس لا يعرف يتحرك ولا يقدر يتنفس ولا يتكلم، مجرد صورة من أصل كان، والآن برا البرواز عايش الآن. ويوم ما يسمح لنفسه ينظر على نفسه يتحسر على شبابه اللي راح هدر. مجرد رائع رائع هايل يا أستاذ صلاح، كان مستخبي فين ده؟ جوه البرواز الإزاز، لكن البرواز اتحطم والإزاز اتهشم. ايه وحيد؟ وحيد سيبني مالك؟ انت وحش وحش. اتفضل يا مدام سالو، الدكتور محسن في انتظار حضرتك. حد معاه جوه؟ لا يا فندم، هو شطب العيادة بدري. ادخل. مساء الخير يا دكتور محسن. خير ايه؟ هو فين الخير بعد اللي سمعته؟ هات قهوة بسرعة يا سيد. حاضر. قهوة سادة من فضلك. حاضر. وسيادتك؟ لا مش عايز حاجة. اسمع. اي. خد التليفون معك برا واتصل بمكتب الأستاذ صلاح أخويا في البيت في المكتب في أي حتة، المهم لازم تلاقيه، فاهم؟ حاضر. أنا جاي علشان موضوع وحيد، من فضلك يا دكتور محسن. يلا يا سيد. حاضر حاضر. ما تحاولش تقابلني بيه. هم يعني أنا اللي حقابله لوحدي؟ مش لما أعرف منك إيه اللي حصل؟ اللي حصل قلته لك في التليفون، وأنا جاي لك علشان وحيد. أيوة، لكن إزاي ده حصل؟ أهو النصيب. نصيب إيه؟ واحنا كده نتسرع ونقع في الغلط وبعدين نقعد نتنهد ونعيط ونجفف دموعنا بموال النصيب والمقدر والمكتوب؟ كل شيء له بداية ونهاية، لكن الجواز للأبد للأبد مدى الحياة. الإنسان مسير مش مخير يا دكتور محسن. مش في كل الحالات يا سلوى، في حالات كتيرة الإنسان لازم وضروري يكون مخير فيها. زي إيه؟ أي حالة مصيرية لازم الإنسان يمسكها في إيده ويتبت عليها ويوزن الأمور بموضوعية ويوجه دفته للمصلحة العامة مش لمصلحته. أخوك بيهم مصلحته الشخصية ومش مهم المصلحة العامة. كلام فارغ، كلام فارغ فارغ مليان. أنا مؤمنة أن كل شيء نصيب، والإرادة النصيب أقوى من كل شيء. إحنا اتجوزنا بالنصيب وانفصلنا بالنصيب. لا، أنتوا اتجوزتم بالإرادة، إرادتك وإرادتم نفس الحكاية. هو أراد الطلاق وانا اردت الطلاق برضو بالاراده. بتردي رد شكل موضوعي لكن جوهره مضمون ضياع، وعمر الاراده ما كانت ضياع، محدش بيتمنى او يريد انه يضيع ابدا. ولما تكون الحياه الزوجيه كلها مشاكل الواحد بيستسلم. الحياه الزوجيه يا سلوى صلب الاراده والاصرار على الاستمرار جوه مشوار الحياه مهما كانت المصاعب والمشاكل. احيانا الظروف بتكون اقوى. يبقى لازم الحالة تنتصر على الظروف مهما كانت الظروف. الظروف بتكيف الحالة، وكرامة الست فوق كل اعتبار. يعني تبقى المسألة هايفة ونعمل من الحبة قبة. دكتور محسن، ممكن نغير الموضوع؟ أنا آسف اللي بكلمك بالأسلوب ده، لكن أنت عارفة تقديرك عندي قد إيه. علشان كده أنا جاية لك بخصوص وحيد. يعني ما حاولش مع صلاح؟ صلاح خلاص انتهى من حياتي، كفاية بقى، كفاية 7 سنين قاعدة في البيت زي الحجر. ده أنا يا أخي اتخرجت واتسجنت في البيت، أشوف نفسي بقى. تشوفي نفسك؟ تشوفي نفسك يعني إيه؟ تتجوزي تاني؟ أنا أتجوز؟ أعوذ بالله. تبقي بتحبي صلاح، ما تردي. كنت زمان. ممكن تولع لي السيجارة من فضلك؟ فضلي. ايه مالك عصبية كده ليه؟ علشان ابني. عندك حق. هتتصرف معاه ازاي؟ ربنا سهل. افرض انه مرضيش يديني وحيد. تروح انت الوحيد. دكتور محسن انا مش جاية معك علشان ترجعني لاخوك. لا لا، وارجوك ما تتضايقش من كلامي، المسألة بسيطة جدا، هي ما ناس بتتجوز وتتطلق. تتجوز؟ سنة الحياة، امتداد للوجود والبشرية، انما تتطلق لا، غلط غلط. انت يهمك كطبيب ان يبقى فيه جواز وحياة، وجود وبشرية، لكن اخو سيادتك الاديب المشهور اكتشف اخيرا بعد ما اتجوز وخلف انه مسجون في زنزانة الجواز، ولازم يحطم السلاسل والقيود وينطلق. وحطمها فعلا بصفة شخصية، وسجلها على الورق مسرحية مسميها لعبة الحياة والمشاركة. بيقول للناس ما تتجوزوش، وبيقول للمتجوزين حطموا القيود، تحرروا من العبودية. لا جواز، لا بشرية، لا وجود. ادخل. القهوة يا فندم. حطها هنا. تفضل. كلمته؟ مفيش حد، لا في البيت ولا في المكتب. تلاقيه في المسرح. شوف الساعة كام دلوقتي؟ ميعاد نوم وحيد عدى بقاله ساعة يا دكتور. طيب شوفه في المسرح. عندك النمرة في الدليل. أظن هو المسرح المتمرد. هما الجماعة بتوع التمرد دول متمردين على إيه يا دكتور؟ هما مين؟ بتوع المسرح المتمرد. خدت الست والولاد يا ست هانم نتفرج عليهم. مرصحية عاملينها ما فهمناش ولا كلمة، سبناها شغالة وقمنا، خدت العيلين وامهم وعلى كورنيش النيل اكلتهم ترمس وحلبة وضحكنا وانبسطنا. اصل مرصحهم عتمة عتمة، ما ينوروه بقى. أنا شايف يا أستاذ صلاح إن أحداث المسرحية كلها لازم الإضاءة فيها تكون خافتة، يعني جو قاتم، علشان ندي الكونسبشن مظبوط والأبعاد مظبوطة لمأساة الإنسان في عصر الزحام والمكن. على العموم أنت المخرج يا عم، ودي وجهة نظرك، لكن أنا رأيي. أيوة. نروح ننام بقى يا بابا. حاضر يا وحيد. حالة احنا كنا بنقول. أيوة. ننام يا بابا ننام، عيني حمرا. تليفون عشانك يا أستاذ صلاح. تليفون من مين؟ عيادة الدكتور محسن حمدي. ده عمك محسن يا ولد. عم محسن؟ أكلمه. فين التليفون؟ استنى يا وحيد، لازم ماما عنده. وريني فين التليفون، أكلم ماما يا بابا. لازم راحت لمحسن قطعا، دي أول مرة يتصل بيها في المسرح. يلا يا بابا يلا نكلمه. طب استنى انت هنا. لا انا جاي معاك. طب تعال. فين التليفون من فضلك؟ اتفضل. ايوه. الو، مين اللي عايزه؟ المدام؟ والله كان هنا ومشي بقاله نص ساعة. لا لا لا، سافر اسكندرية هو وابنه. مع السلامة. تعال وحيد. عايز اروح. الله والشغل. خليك انت. انت هتعرف تروح لوحدك؟ هتوخ يعني؟ طبعا. طب وايه يعني؟ يا خبر، ده انا كنت ازعل خالص علشانك. لو انت زعلان عشاني خلينا روح. وشغلي مش هو شغلك؟ ايوه. خلاص خليك انت جنب شغلك وانا. ما هو يا حبيبي انا بشتغل علشانك. يا بابا انت بتشتغل عشان الممثلين يمثلوا صح، ويدوني فلوس اشتري لك بيها كل حاجة. انا مش عايز حاجة، بس عايز اروح. وبعدين مش تخليك راجل. يا سيدي انا عيل وعايز اروح. بقى انت عيل؟ طبعا يا بابا. ده انت اللي بابا. اتفضل. مش ممكن مش ممكن. ايوه يا ست هاني. طيب يا سيد روح انت. روح. انا قلبي حاسس ان الولد سافر اسكندريه لقضاه. يعني هو قضاه مستنيه في اسكندريه يا سلوى؟ وحيد مجنون بالبحر، بيحب الميه زي السمك. طيب يا سنتي اهدي اهدي، صلاح معاه ما تخافيش. مش فاكر السنه اللي فاتت كنا كلنا معاه وسابنا ونزل البحر وكان هيغرق. وبعدين بقى انت هتخلي الفار يلعب في عيدي ولا ايه؟ قلب الام يا دكتور محسن، قلب الام. طيب انا عايزك تهدي اعصابك علشان نفكر كويس ونشوف هنعمل ايه. طول ما وحيد بعيد عني مش هرتاح ولا اعصابي هتهدى. انت اصلك ما جربتش يعني ايه ابنك يكون بعيد عنك. ما تقدرش تتصور قد ايه انا تعبان. عارف يا سلوى عارف، ما انا برضو اب وعندي اولاد. ايوه بس قلب الاب غير قلب الام. عارف عارف عارف قلب الام كويس. انت ناسيه اني بعالج اطفال واشوف عيون امهاتهم قد ايه اللهفه والحنان عليهم. انا اللي غلطان، ليه سبت له وحيد؟ ليه وافقته؟ وهو ازاي قلبه طوعه حرمني من عقلي وروحي؟ اكيد صلاح حصل له حاجه في عقله. عقله وقلبه معاها. هي مين؟ ناديه السكرتيره. ايوه هي السبب في كل اللي حصل. مش ممكن يا سلوى، انا عارف صلاح بيحبك قد ايه. ما كانش طلاني لما قلت له يطردها. هي دي بقى الحكايه. ايوه اتفضل اتفضل، شوف كاتبين عليه ايه في الجرايد. المؤلف الكبير صلاح حمدي يعيش هذه الأيام قصة حب جديدة. صدقت؟ لا طبعا طبعا، انت هتدافع عنه مش أخوك. انت برضو بتصدق كلام الجرايد والمجلات الفنية؟ ده غير بقى كلام الناس. الناس كلامها كتير يا سلوى، وخصوصا على الإنسان الناجح. ضريبة نجاحه كلام الناس عنه وعليه، وانت عارفة الجرايد والمجلات الفنية في منها رخيص كتير ما يصدقوا يسلموا فنان وهات إشاعات بالبنط العريض. طيب ما دافعش عن نفسه ليه؟ هيدافع عن إيه ويرد على مين؟ على ناس عايشة بعيد وبتتكلم على كيفها؟ دي كلها أقلام مأجورة ومجلات وجرايد هايفة بيقراها المراهقين والمغردين والحاقدين. على العموم خلاص، وأنا مالي، دي كلها حاجات ما تهمنيش. أنا اللي يهمني ابني بس. أرجوك أنا. فاكرة سلوى أيام الخطوبة أنت وصلاح؟ مش فاكرة أرجوك. استني بس استني، فاكرة لما جتوني هنا العيادة وأنتم متخنقين خناقة كبيرة، خناقة الحب ياه اللذيذة؟ يومها صلاح كتب بيت شعر، فاكرة؟ لا. أنا بقى فاكره. للحب عيون دموعها فضاحة، ويا عيني على عيون الحب لما تكون مش مرتاحة. مرتاح كده يا وحيد؟ يعني بقى منيمك في حضني وسائر عربية بإيد واحدة وتقول لي يعني؟ بقول يا بابا. نام نام نام. طب اسمع الحكاية دي وخلاص. قول يا سيد. ماما. ايه يا بابا اتضايقت؟ لا اتفضل. صح. الله بتضحك ليه؟ علشان انت فاكر ان انا ايه؟ ان انا يعني كذاب. ايه عشان انت ايه يا بابا؟ كذاب بقول لك. كذاب؟ لا لا لا، انت قلت في التليفون علي انا وانت يعني سافرنا اسكندريه واحنا ما سافرناش، صحيح؟ بس انا مش كذاب، احنا هنسافر اسكندريه بكره. بكره؟ ايوه، يبقى كلامي مظبوط. انا وانت وماما؟ لا انا وانت بس. امال مين اللي هيعمل لنا الاكل؟ السمك الحلو. المطاعم كتير في اسكندريه وفيها سمك حلو زي اللي بتعمله ماما من ايديها. احلى بكتير. بابا. نعم. اللي يكذب مرتين يروح فين؟ انت عايز توديني فين بالظبط؟ بس رد بس. يروح النار. ده لما يكذب مره يا شباب. مره زي اتنين، الكذاب كذاب. طب فاكر لما رحنا المطعم وكلنا سمك وحش؟ امتى هاد؟ لما كنت حغرق. السنه اللي فاتت. ده كان يوم وحش نشف دمي. ماما بس اللي عيطت، انت فضلت تبحلق بعينيك كده وبس. ما هي الرجاله يا ابني ما تعيطش عيب. المهم فاكر؟ ايوه. يومها سيبنا الاكل ودفعت انت الفلوس. طبعا ما دام طلبناها لازم ندفع الثمن. انت قلت لماما ايه؟ انا فاكر يا اخي. الله افكرك. مش مهم. نام نام نام. استنى بس. قلت يا سيدي، قلت مش ممكن اعرف اكل سمك زي اللي بتعمليه بايديك يا سلوى، وماما قالت لك ارزاق يا صلاح صح؟ انت واد خلبوس وكذاب. طب احلف. مش هحلف. يبقى حصل. ما حصلش. وانت اصلك عايزني احلف عشان تدخلني النار البعيده خالص خالص خالص. فضل انزل، فضل انزل، يلا بينا. هي دي النار البعيده خالص خالص؟ لا دي الجنه. البيت يا استاذ عشان تنام. البيت من غير ماما نار يا بابا. وحيد. نعم. ولا حاجه. ألو، صباح النور يا فندم. مين سيادتك؟ سكرتير تحرير مجلة الحياة؟ أهلا وسهلا. الأستاذ صلاح لسه ما جاش. أي خدمة أفندم؟ الحلقة الأخيرة من قصة زوجات الطيبة ما بعتهاش؟ حاضر حاضر، أول ما يوصل إن شاء الله. مع السلامة. القهوة يا ست نادية. شكرا يا عم عبدو. صباح الخير. صباح النور. قهوة سادة في الكوباية الكبيرة يا عبدو. حاضر يا أستاذ صلاح. ادخل يا وحيد. الله، انت واقف برا ليه؟ اهلا سي وحيد. اهلا اهلا يا وحيد، اهلا. تعال يا حبيبي. لا البوسة. من فضلك انا تعبان. ليه يا حبيبي؟ الف سلامة ليك. نورت المكتب يا سي وحيد. كذاب، المكتب منور عشان النهار طلع. بطل غلبة يا أستاذ على الصبح. الله، صبح ايه يا بابا؟ ده احنا بقينا الظهر خلاص. طيب تعال خش معايا جوه. تعال. ايه مش عاوز يسلم عليا يا أستاذ صلاح؟ شايف مش انا برضو أبلة نادية حبيبتك يا وحيد؟ سلم على أبلة نادية يا وحيد. اسلم ازاي وايدي بجيب البنطلون؟ ها. بلاش يا سيدي السلام بايدك. فين البوسه اللي عليك؟ ما حدش يبوسني غير ماما عن اذني. كده شاهد يا استاذ صلاح. طيب انا مخصمك. وايه يعني بابا خصم ماما؟ وحيد. نعم يا بابا. ايه الكلام اللي بتقوله؟ انا غلطت يا بابا. طبعا. اسف يا بابا عن اذنك. تعال هنا. رايح فين؟ هنزل اقعد في العربيه. لا تعال معايا جوه في المكتب. حضرتك هتضربني؟ لا من غير كذب يا بابا. قلت لك لا. خلاص هدخل معاك مكتبك، وان ضربتني مش هسافر معاك اسكندريه. ها انا متاكده ان دكتور محسن هيرجع من اسكندريه باخبار كويسه. اخبار زي ايه يعني؟ اخبار عن وحيد. هو قال لي انه هيسافر يوم الجمعه اجازه العياده ويرجع السبت ومعه وحيد. وانت صدقتي كلام محسن؟ الدكتور محسن ما قدر الموقف وانا واثقه من كلام سلوى. نعم يا تانت. صلاح غدر بيك وما عادش ينفعك خلاص، وطول ما البنت السكرتيره اللي اسمها ناديه دي في مكتبه ما عادش في رجاء منه ابدا. انت فاهمه يا تانت؟ انا رحت للدكتور محسن علشان وحيد، علشان يرجع لي وحيد مش علشان صلاح. اسمعيني وافهمي كلامي كويس. انا عارفه انك لسه بتحبي صلاح. يا طنط لا انا ما... انا لسه ما خلصتش كلامي يا سلوى. لكن بكل اسف صلاح لو كان ناوي يرجع كان ساب لك وحيد، وبالشكل ده كان ساب الباب مفتوح وادانا فرصه نقول له اتفضل لو حب يرجع. في الحقيقه يا طنط انا اللي قفلت باب الرجع في وش صلاح. علشان طردك؟ لا لا، صلاح ما طردنيش، انا اللي وافقت على الشروط. يعني لو ما كنتيش وافقتيني كان بقى في كلام تاني. في ايه؟ زي ايه؟ لا جرية، هو تحقيق على الصبح. ايوه إيه؟ تحقيق تحقيق ونيابة كمان. نيابة؟ نيابة ايه على الصبح يا تفيدة؟ صباح الخير يا سلوى. صباح النور يا بابا. انت صحيت يا اخويا؟ تقريبا. طب البس بسرعه، يلا اتحرك بسرعه يا عبد السلام. وبتصرخي كده ليه بس يا تفيده؟ هي كلمه، هتيجي معايا ولا لا؟ فين يا تفيده؟ يا تفيده فهميني. نروح للبوليس ونعمل بلاغ. ايه ليه يا تفيده؟ اتسرقنا؟ ايوه اتسرقنا، اتسرقنا في اعز حاجه عندنا، وحيد ابن بنتك. الله، هو مش مع ابويا سلوى؟ ايوه يا بابا. طب وانت زعلانه ليه بقى يا تفيده؟ يا تفيده ما تبحلقليش كده يا تفيده، اتكلمي. انت عايز تنقطني يا عبد السلام؟ وانت تتنقط ليه بس يا تفيده؟ وحيد مع ابوه وبنتي عندنا هنا لحد ربنا ما يهدي الحال. يا تفيده عودي. لا يمكن، لا يمكن ابدا. يا تفيده همادي، لازم نجيب الولد منه. يا تفيده ما ينفعش. لا ينفع، القانون في صفنا. القانون في صفه هو. انت عايز تجنني يا راجل؟ بعد الشر عليكي من الجنان يا تفيده يا اختي، بس انا عايزك كده تركزي يا تفيده، ركزي. ممكن يا بابا نشوف موضوع تاني غير الموضوع ده؟ ما فيش موضوع تاني ولا تالت. وحيد لازم يبات الليلادي في حضنك، يعني لازم يبات في حضنك. رايحه فين يا تفيده؟ رايحه ليه؟ اسم النبي حارسك. طب عودي يا تفيده، عودي. سيبني يا عبد السلام، سيبني. الله، مشوارك هيطلع على فشوش يا تفيده. اسمعي يا اختي، اسمعي، بنتي ماضية على اقرار لصلاح بالتنازل عن حضانة وحيد وبالتراضي في كافة الشروط. صحيح الكلام ده يا سلوى؟ ايوه يا طنط. اقعدي بقى يا تفيدة عشان تعرف انك ما خلفتش. دي عاملة تعمليها يا سلوى؟ بالعكس، ده انا مبسوط انها عملت كده. مبسوط على ايه؟ على قلبها المتشحطت على ابنها؟ اصلكم يا رجاله ما تعرفوش يعني ايه قلب الام. كفايه كفايه يا طنط بقى، كفايه. مبسوطه كده يا تفيده؟ ها اديكي فضلت وراها لما عيطتيها. كله منك عشان مش عايز تتحرك. يعني ايه؟ اروح اخطف الولد اسرقه يعني؟ هو ده الحل، تختفي. تبقى جريمه. ان شاء الله تبقى جنايه حتى. يا تفيده فهميني. مش عايزه افهم غير اللي انا فهماه، وانا وصلاح وحمدي بتاع القصص والروايات والسكرتيره بتاعته والزمن طويل. ومهما طال الزمن فسوف نلتقي يا حبيبتي. نعم سوف نلتقي. أيوه. نقطة من أول السطر. وحيد بيتوب. خلينا في الشغل. اتفضل. هناك يا حبيبتي الطيبة، يا ابنة الأرض الطيبة، سوف يكون لقاء الأحباب والقبلات عتاب. سوف نحكي عن تلك الأسباب التي فرقت بيننا. أوه. تلك الأسباب. الله يجازي اللي كان السبب. الله يجازي. وحيد، وحيد. نعم يا بابا. انت قلت ايه؟ قلت الله يجازي اللي كان السبب. قصدك ايه؟ ولا حاجة يا بابا. مين اللي علمك ده؟ طنط تفيدة وبابا جد. كلام ناس عواجيز. ما كلنا حنعجز يا بابا. اقعد ساكت يا اخي، خلينا نشوف شغلي. الله، اقعد. انا وحيد. وحيد ليه كده يا استاذ صلاح؟ ليه كده بس كده يا بابا؟ كده زقتني وقعتني. انا معلش معلش يا وحيد. تعال يا حبيبي، قوم، هات ايدك يا حبيبي. لا انا اعرف اقوم لوحدي، عن اذنك يا بابا. رايح فين يا وحيد؟ اقعد تحت في العربيه على ما تخلص. وحيدي وحيد، انا يا ابني انا اسف، ما كانش قصدي اوقعك، اصل انا تعبان من امبارح يا ابني. عارف يا بابا، القصه اللي بكتبها دي لازم تروح المجله عشان نازله بعد 3 ايام، واصل انا طول الليل ما نمتش يا نادية. ما انا كمان يا بابا، ما انا ما نمتش، وعشان كده لما انت زقتني انا وقعت. معلش يا حبيبي معلش. بتعيطي ليه يا ابله نادية؟ هو انا مت؟ بعد الشر عليك يا وحيد، بعد الشر عليك. تعال يا حبيبي، تعال تعال، ما تزعلش. انت فاكرني زعلت؟ مش انت بابا؟ طبعا يا حبيبي. خلاص لو حد تاني ازعل. الله، انت جبت القهوه يا عبده؟ والحاجه الساقعه التلج لسوحيد بيه. هات يا عبده هات. ايه ده؟ خد مش عايز. ليه؟ دي سخنه تلج. ازاي؟ طب والله العظيم انت بتحلف كدب، تبقى هتخش النار اللي بعيده خالص خالص خالص، والكدب ده هو السبب. الله يجازي اللي كان السبب يا ابله نادية. Thank you. هي السبب، هي السبب في خراب بيت سلوى بنت اخويا يا دكتور محسن. ايوه ممكن، ممكن يا فندم حضرتك تهدي شويه؟ ابدا ابدا، انا لا يمكن اهدى ويرتاح لي بال ابدا الا بعد ما تروح لاخوك اسكندريه وتجيب منه الولد. حاضر حاضر يا ستي، بس اهدي شويه وان شاء الله كل شيء هيرجع لاصله. اصله هو فين اصله؟ ما هو بان اصله اهو يا تفيده. حاسبي مش كده؟ احاسب على ايه؟ على كلامك، انت بتشتمي الدكتور في السكه. استاذ عبد السلام معلش انا مسامح وانا متفق معاكم ان اخويا صلاح غلطان. منه لله، البنت هتموت نفسها يا قلبي. الله، هي ما جاتش معاكم ليه؟ انا كنت عايزها. اصلها راحت السوق تشتري بدله الوحيد، كان طلبها منها عشان تاخدها له معاك اسكندريه وهتجن هنا ان شاء الله. وترجع بيه في ايدك وهو لابسها يا دكتور محسن. حاضر يا فندم حاضر، هنرجع كلنا ان شاء الله والميه هترجع لمجاريها باذن الله. احنا عايزين ابننا وبس، وخلي المحروس اخوك للست ناديه اللي ربنا حيوريني فيها يوم. يا تفيده مش كده، استغفري استغفري. منها لله، هي السبب. ايوه يا ناديه، هي قالت كده. انا مش قادره اصدق ابدا يا استاذ صلاح. طبعا عندك حق، لكن مدام سلوى ازاي تتصور ان انا؟ مش معقول مش معقول، لازم في سبب تاني. وحضرتك وايه الداعي ان انا اكذب عليك؟ مش عارف ناديه، انا حكيت لك كل شيء بالتفصيل مش عشان اي غرض. انا بعد ما تصرفت مع وحيد التصرف البايخ اللي حصل مني نتيجة ان اعصابي تعبانة، الحقيقة انا فكري اتجمد، ما عرفتش اكمل القصة، وطول ما الولد قاعد بقيت حاسس زي ما اكون قتلته. ورغم انه سامحني لكن نظرة عينيه وصمته الرهيب هزوني، رعشوني، ربولي الخوف، هربوا كل فكر في دماغي، مش عارف اعمل. اعتقد ان وحيد ما قدر الظروف. ما هو ده اللي تعبني، تعبني انه فاهم كل حاجة وبيرد اعتبار سلوى واعتباره في الوقت نفسه باسلوب ذكي، ذكي في مظهره وعنيف في جوهره. تحب انزل اجيبه من العربية عشان تصلحه؟ لا لا ما فيش فايدة، هو الاقوى، هو سيد الموقف. انا غلطت، لكن سلوى هي السبب، هي اللي وصلتني للحالة اللي انا فيها بالوهم الكاذب والادعاء الظالم اللي تخيلت انه حقيقة. أنا على استعداد أقابلها لو ما كانش داي داي حضرتك. لا، خليها عايشة في الوهم اللي هي تسببت في وجوده. لكن بالشكل ده اسمح لي أقولك أنت اللي خسران. خسران؟ خسران إيه؟ أولا مش هتلاقي ست تحبك زي مدام سلوى. أنت بتقول إيه يا نادية؟ بقول تقرير لواقع أنا حساه. الواقع أنك مش حاسة هي هانتك قد إيه وهانتني في شخصك قد إيه، دي اتهمتك أنك. الواقع هي اتهمتك انت يا استاذ صلاح، انت المصدر وانت الجاني. انا ما جانيتش عليها، انا متهم. كان لازم تدافع عن نفسك لحد ما تثبت براءتك. اوه حاولت كتير ما كانتش بتسمعني. لازم ما كنتش بتديها حقها في الكلام ده، هي اللي بتدعي عليا. الادعاء دايما ضد المتهم. الكلام ده في المحاكم. الحياه الزوجيه يا استاذ صلاح محكمه صغيره وليها برضو هيئتها الموقره، وقفص وقاضي ونيابه وتحقيق وادعاء ودفاع. ومن الخطا القاضي بيحصل على الصواب وبيحكم بالعدل. قاضي ايه؟ الزوج. انت. انا حكمت بالعدل. انت حكمت ظلم. انت بتقولي ايه يا نادية؟ بقول حرمت ام من ابنها بعد ما حرمتها من جوزها وحبيبها. نسيت انك انت اتنين ووحيد اتنين تبقوا اربعة، وده في الشرع، وهي واحدة، قصدي نص واحد فيكم. تفتكر ده من الظلم؟ ايه بتبصيلي ليه كده يا أستاذ صلاح؟ كان نفسي سلوى تسمعك وانت بتدافع عنها، الغبية الجهلة. لا لا لا يا أستاذ صلاح، سلوى مش غبية ولا جهلة، هي الغباء نفسه. اعترض يا أستاذ صلاح. ايه وجه اعتراضك؟ الست اللي تربي طفل زي وحيد وتعلمه الحياة وتفتح عينيه بالنضوج المبكر بالشكل ده، ست تستاهل وسام الأم المثالية. ايه حضرتك بتضحك؟ ما بضحك على الفرق الشاسع اللي بينك وبينها. انت عملت منها ام مثاليه تستحق وسام، وهي عملت منك رحايا، رحايا طحنت بيها حياتي وحياتها وحيات ابنها صاحب النضوج المبكر. عشان بتحب حب جواهية، تبرير للغيرة اللي نبع من جهل حواء. الغيرة حب، قمة الحب. الغيرة سراب خراب، والحب حياة. فرق شاسع. الغيرة حياة والحياة صراع يا أستاذ صلاح. صراع نطحن به الحياة ونهدمها. الطحونة قمة الصراع، قمة الصراع على الحياة والبقاء. انت وانا اطراف الصراع، ابرياء ولا لا؟ ابرياء طبعا. طب يحصل الصراع ليه؟ علشان يحصل اثبات للحقيقة. انهي حقيقة؟ حقيقة ادم يا استاذ صلاح، الحقيقة الغامضة على حواء، الحقيقة اللي مخليها عايشة بتدور عليها طول حياتها ومش لقياها. بالعكس، الحقيقة في ايديها بس للأسف ما بتصدقهاش. يمكن يكون ده سر ضعفها، علشان كده بتفضل تدور الطحونة طول عمرها لحد ما تطحن الحقيقة أو تلاقيها. بعد إيه؟ بعد خراب ملطة؟ بعد مشوار طويل أو قصير. مشوار يهد حيل آدم. شغلة حواء البحث عن آدم، شغلة حواء اللهس ورا آدم لحد ما تدمره، وحتفضل كده لحد عمرها ما يخلص، ومش هتلاقي غير الوهم. عشان كده حواء بتعجز قبل آدم، وياويل آدم لو لقى الحقيقة وفاضل في عمرها حبة سنين. بالعكس يا أستاذ صلاح، ده يبقى من حسن حظ آدم. ساعتها حواء هتخاف على حبة السنين وتحرص على آدم وتستسلم وتعيش، لأنها عرفت الحقيقة وفهمت اللعبة. لعبة سخيفة، لعبة الحياة والمشاركة. لعبة الحياة والمشاركة. أيوة، الفصل الرابع من مسرحيتك. والله أنا مسرحيتي 3 فصول وخلاص نهيتها. لعبة الحياة والمشاركة مسرحية مش من 3 فصول، دي بعدد فصول الوجود طول ما الوجود موجود. لعبة سخيفة سخيفة، وأنا ملتها. ما تقدرش. قدرت. والرباط المقدس اللي بينكم طلقتها خلاص. أنا حر وهي حرة، فاهمة يا نادية؟ أنا حر وهي حرة. يعني إيه؟ أنتوا الاتنين عبيد للدايرة التالتة. الدايرة التالتة؟ ابنكم وحيد ظهرت الرباط المقدس اللي ربط بينكم سنين، سنين كلها حب وأمل وذكريات وكفاح ونجاح. الزهرة اللي بكرة حتتفتح على مستقبل، المفروض يكون مستقبل عامر بقلوب حب عمرانة، زي ما كانت عمرانة بالحب يوم ما رمت بذرتها. عمر الزهرة ما تتفتح ويبقى ليها عبير إلا إذا عاشت في أحضان اللي رموا بذرتها وزرعوها في الماضي. هم لازم يرعوها في الحاضر علشان تتفتح وتفتح المستقبل معاها. المستقبل بإيد ربنا ونعمة بالله، لكن ربنا برضو ادانا بكرة عشان نعمل منه مستقبل ونعيشه، علشان نعيشه يا أستاذ صلاح مش نهدمه. نادية، أنا أول مرة بشوفك على حقيقتك من يوم ما اشتغلت في مكتبي. وشفت إيه يا ترى؟ شفت الحقيقة، شفت الواقع. أنا طول عمري عايش في الخيال مع أبطال قصصي، وبنات أفكاري اللي بقوا عوانس عجزوا. أيوة عجزوا. وأنا شفتك قبل ما اشتغل عندك. فين؟ من خلال بنات أفكارك، من قصصك، كل أعمالك قريتها من وأنا في ثانوي وكمان وأيام الجامعة. كنت مجنونة بصلاح حمدي الأديب المفكر، ولما عرفت إنك متجوز حبيت سلوى قبل ما اعرفها وقبل ما اشوفها. حبيتيها ليه؟ تصديقا للمثل اللي بيقول وراء كل رجل عظيم امراه. ولما اشتغلت عندك شفتها في عينيك قبل عينيا ما تشوفها، فرحت وفرحتي زادت لما شفتك في عينيها لما عينيا شافتها. فرحتي برضو؟ فرحتي، فرحت للحب، الحب اللي بينكو، وفرحت إن هعيش في مكتبك واتعلم كتير، وعمري حيكون طويل هنا علشان عينيك مليانة بحب مدام سلوى مراتك يا أستاذ صلاح، مراتك. الله، نادية انت بتعيطي؟ صعبا علي، الحب يموت والعمر شباب. الشباب بيموت، كل شيء بينتهي إلا الحب، إلا الحب يا أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، أنا تلمستك وسكرتيرتك وليه رجع عندك؟ ممكن تفضلي. لازم ترجع مدام سلوى واعذرها لانها معذوره زي اي ست في الدنيا. جوزها عنده سكرتيره شبح السكرتيره اللي في القصص والروايات، دايما بيطاردها بيقول لها ان انا هخطف منك جوزك. شبح السكرتيره؟ ايوه، انت بنفسك كتبت قصه عن الموضوع ده بنفس الاسم. شبح السكرتيره؟ فعلا فعلا والله، بس المعالجه كانت غلط، لاني ايام ما كتبتها ما كانش عندي سكرتيره ولا كنت متجوز. خيال مش واقع، احيانا الخيال بيبقى جنايه بيوصل للسراب. الناس بتقرا يا استاذ صلاح وبتطبق على حياتها ومن غير تجربه. غلط غلط، لازم التجربه، التجربه هي الواقع. دلوقتي بس حسيت كل اللي انكتب كان مسطح من غير تجربه، كان خيال، بنات افكار طايشه في سن المراهقه. فين التليفون؟ اديني التليفون. اطلب المسرح فورا، قول لهم يوقفوا المسرحيه لانها دعوه لقتل الحياه والبشريه والوجود. الوجود لازم يزدهر، يعمر، يستمر، يستمر بامتداد ادم وحواء. ايه ده يا بابا؟ انا نمت في العربيه. تعال تعال يا حبيبي، تعال في حضني، تعال عشان اسلمك لحضن ماما لجل ما تنام على صدرها الدافي. يا بذرة الماضي، يا زهرة الحاضر اللي لازم تفتح وتفتح المستقبل لجل ما يوصل بدري ناضج وواعي. ندور فين مراسينا مراسينا مراسينا ونرسم بالأمل أحلام. لا شفنا الحب خد ودان ولا شفنا في يوم هدى. لا شفنا الحب خد ودان ولا شقنا في يوم هدى. ولما الصبر فضينا ولما الصبر فضينا رجعنا اللوب رجعنا اللوب رجعنا اللوب عليك يا زمان. كنتم مع صلاح منصور، عايدة كامل، عادل المهلمي، سميرة محسن، نجاة علي، اعتدال المصري، سمير عزيز، حسن فرحات، محروس الجرحي، عبد المنعم عطا، جميل عز الدين، محمد الكردي، اسماعيل النجدي، حسن عثمان، سمير صادق، فوزي عبد اللطيف، السيد عزمي محمود، والطفل عصام العشري في لعبة الحياة والمشاركة. تمثيلية في سهرة، تأليف إبراهيم أبو الغيط. رجعنا اللوم عليك يا زمان. أشعار عمر أحمد عمر، ألحان محمد الشيخ، غناء محمد رشدي. رجعنا اللوم عليك يا زمان. الهندسة الصوتية طلعت وهب. رجعنا اللوم عليك يا زمان. لعبة الحياة والمشاركة تمثيلية من إخراج عصمت حمدي. رجعنا اللوم عليك يا زمان.